كما قالوه عندهم هو الحق وهو الصواب، وأما ما في الكتاب والسنة فهذا لا يفيد، لا يفيد إلا الشكوك والتشبيه عندهم إلى غير ذلك من الكلام الذي يقولونه. نعم. وعرفوا أشياخ الذوي الشيطان يصفونهم بالمعرفة، يصفون أشياخهم بالمعرفة، وهذه المعرفة مقدمة على ما في الكتاب والسنة. نعم. قالوا لنا لا تأخذوا بظواهر الوحيين فانسلخوا من الإيمان. أوصانا مشايخنا بهذا، قالوا لا تأخذوا بظواهر الوحيين بل اعتمدوا على عقولكم وعلى أقوال علمائكم، هذا الذي أوصوهم به، لأن الوحيين لا يفيدان في العقائد. نعم. قالوا لنا لا تأخذوا بظواهر الوحيين فانسلخوا من الإيمان. إذا أخذتم بظواهر الوحيين سلختم من الإيمان، لأن ظواهر الوحيين كفر عندهم، فمن أخذ بظواهر الوحيين فليس بمؤمن، هذا عندهم. نعم. بل أكثروا في عقولهم إن شئتم أو قبلوا آراء عقلكم. إن كان عندكم قدرة على التفكير فكروا وخذوا بما تقوله عقولكم، وإن كان ما عندكم قدرة قلدوا، قلدوا الأشياء، هذا وصية مشايخهم لهم، وهذا هو الموجود في كتبهم. نعم. كل فرقة تحذر أتباعها من كل فرقة تحذر أتباعها من اتباع الكتاب والسنة، وتحثها على أخذ ما قاله علماؤهم وقادتهم، هذا موجود فيهم في أهل الضلال إلى يوم القيامة، توصون بهذا. نعم. بل أخذوا بعقولكم إن شئتم أو تقبلوا آراء عقلكم، إما اجتهدوا أنتم وإلا قلدوا، وهذا باطل، لأن العقيدة ليست محل تقليد، ليست محل الاجتهاد، وإنما هي توقيفية على ما في الكتاب والسنة، توقيفية لا يقال فيها إلا بالنص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست مجال اجتهاد أو تفكير أو تقليد لأحد. نعم. لأجل هذه الوصية نحن يقولون عن أنفسهم، نحن لا نحكم الآثار من الكتاب والسنة، وإنما نحكم القواعد المنطقية. نعم. إن تلك أدلة لغوية معلومة على مقتضى الآثار، هذه أدلة ظنية، والعقيدة عندهم لا تبنى إلا على اليقين، ولذلك عدلوا عن الكتاب والسنة وأخذوا بقواعد المنطق وعلم الكلام لأنهما يفيدان اليقين عندهم، وهذا بالعكس، بل إن الكتاب والسنة هما اللذان يفيدان اليقين، وأما آراء الناس وأقوال الناس وتخرصات الناس فإنها لا تفيد إلا الوهم والشك والظن فقط، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم. هذا الفريق الأول وهم أهل التعطيل، وهذه مقالاتهم إذا سألهم الرب يوم القيامة، هذا جوابهم في رب العالمين، ولا يقدرون يقولون غير هذا أبدا، يعني أحد يوم القيامة يبي يبهرج ولا يكذب ولا يجحد ولا يقول ما قلت، ما يمكن هذا، لا بد أن يعترف بما قاله، وإلا تشهد عليه أعضاء، تشهد عليه الملائكة الحفظ، تشهد عليه السماوات والأرض، لو بغى ينكر ما يحصل، جلده يشهد عليه وأعضاؤه، اليوم نختم على أقوائهم وتكلمنا أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم. هذا الفريق الثاني وهم أهل الآثار عن الكتاب والسنة، إذا سألهم الرب يوم القيامة قالوا يا ربنا قلنا بما قلت لنا، قلنا بما قلت لنا في كتابك وعلى لسان رسولك تمسكنا به وآمنا. نعم. والآخرون نحن بما قد قاله من غير تحريف ولا إتمام، لم يحرفوا كلام الله كلام الرسول ولم يكتموا ويجحدوا، بل أقروا به ونطقوا به وأعلنوه للناس واعتقدوه واعتقدوا أنه هو الحق، وهو الحق الذي لا ريب فيه، لأن الله أنزله لهداية الناس وليتمسك به الناس. نعم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا قال سألهم الرب يوم القيامة عما يقولون، قالوا يا ربنا قلنا بما أنزلت، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فماذا يكون جواب الرب لهم سبحانه وتعالى، وماذا يكون جزاؤهم عند الله؟ نعم. ولا أمرنا بما قد قاله من غير تحريف ولا إثمان، قالوا تلقينا عقيدتنا عليه وحيي بالأخبار والقرآن. نعم. ما تحمى به لا رقيقا للاختلاف وغرور الفستان. هذا هو عقيدتنا، ما دل عليه الوحي، ولم نلتفت إلى ما قاله فلان أو علان حتى من مشايخنا الذين نعظمهم ونأخذ عنهم العلم، إذا أخطأوا لا نأخذ بخطأهم أبدا، لا نأخذ بخطأهم وإن كانوا أحب الناس إلينا وأوثق الناس عندنا، لكن إذا حصل منهم خطأ عن اجتهاد منهم فنحن لا نقبل إلا الكتاب والسنة. نعم. أراكم أحيان هذا الدين في رسول أصدق، والحر ما تحمى به لا رأيه للاختلاف والمضيق الثاني. لم نتبع الآراء والظنون، وإنما اتبعنا الكتاب والسنة. نعم. أراكم أحيان هذا الدين في غسل أصل طهارة الإيمان. آراء الرجال وآراء الناس لا تتفق مع الدين والوحي، لأنها عرضة للخطأ والصواب، خلاف الوحي فإنه صواب الحق لا يتطرق إليه الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، تنزيل من حكيم حميد، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا يشكون في القرآن والسنة ولا يتطرق إليهما وهم عندهم أو ظن أنهما وحي من الله سبحانه وتعالى، محل الثقة واليقين. نعم. آراء هؤلاء المخالفين للكتاب والسنة مثل ريح المقاعد الريح التي تخرج من الدبر، ريح الكريهة، هذه آراء الفلاسفة وآراء علماء الكلام مثل ما يخرج من الأدبار من الكفر، أين هذه الريح الخبيثة من روح ومن ريحان، من روح الجنة وريحان الجنة؟ هذا تشبيه للكتاب والسنة بالروح والريحان، وتشبيه لآراء المخالفين بما يخرج من مقاعد الناس من القانورات والروائح الكريهة، لأنها أفكار تخرج من أدمغتهم ومن مبتكراتهم، فهي مثل ما يخرج من أدبارهم من الكبت، ما دام أن هذه الأفكار مخالفة للكتاب والسنة. نعم. قالوا أنت رقيبنا وشهيدنا من فوق عرشك يا عظيم الشان. نحن قلنا هذا وأنت تعلم، أنت تعلم صدقنا وأنت رقيبنا وشهيد علينا، ما قلنا إلا ما تعلمه أنت

وليس كلام الله المعنى كما تقوله الأشاعرة دون الحروف. نعم. وإنما هو كلام الله لفظا ومعنى. نعم. واشهد عليهم أنه سبحانه قد كلم اللابد من عبراني. هذا من أفراد كلامه سبحانه وتعالى، أنه كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام بكلام سمعه موسى من الله بدون واسطة، بدون واسطة ملك. وهذا من خصائص موسى عليه السلام، ولهذا يسمى كليم الرحمن. قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. يعني سمعت عبراً رسول كلامه منه إليه مسمع الآذان، منه إليه بدون واسطة. نعم، بآذان، سمعه بآذان، من سمع بقلبه سمعه بآذان بحرف وصوت. نعم، ونداء. نعم. واشهد عليهم أنه قالوا بأن ناداه بلا كثمان. نعم، نادى موسى، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نادى، والنداء هو الكلام بصوت المسمع. فسمع موسى عليه السلام كلام الرب سبحانه وتعالى ونداءه، وواعدناه جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا نجيا. نعم، وناديناه من جانب الطور الأيمن قربناه نجيا. النداء هو ما كان بالصوت، والمناجاة ما كان بصوت خفي. النداء ما كان بصوت مرتفع، والنجاء ما كان بصوت خفي. جمع الله الأمرين لموسى عليه السلام، ناداه وناجاه، قربناه نجيا. نعم. واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله نادى قبله الأبوان. نعم، وناداهما ربهم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ناداه نداء سمعه وأجاب، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسمع الأبوان آدم وحواء عليهما السلام كلام الرب جل وعلا وأجاباه واستغفراه. نعم. واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله يسمع صوته الثقلان. نعم، يسمع صوت الله جل وعلا الثقلان، وذلك في يوم الحشر يوم العرض، ينادي بصوت يسمعه من قرب ومن بعد إذا جمعهم في صعيد واحد، هذا في يوم القيامة. نعم. فالله قال لنفسه لرسوله: إني أنا الله العظيم الشاني. الله قال لموسى: إني أنا الله رب العالمين، لما جاء إلى الشجرة والنار التي يريد أن يستدفي بها ناداه جل وعلا، قال: إني أنا ربك، إني أنا الله رب العالمين. نعم. الله قال بنفسه لرسوله: اذهب إلى فرعون للطغيان. قال لموسى عليه السلام رسوله موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. الله هو الذي قال له هذا وسمعه موسى. نعم. والله قال لنفسه حامينا معه قال ومن ياسين قول بياني. الله تكلم بالقرآن بحروفه وكلماته، حروفه مثل الحروف المقطعة في أوائل السور، كلمات القرآن وآيات القرآن كلها كلام الله جل وعلا، ليس في القرآن شيء ليس من كلام الله، بل كله كلام الله سبحانه وتعالى. وأما ما يكتب في أوائل السور، السورة المكية وعدد آيات كذا، فهذا من كلام الذين كتبوا المصاحف، وكان السلف يكرهون، كان السلف يكرهون أن يكتب في المصاحف أي شيء إلا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. واشهد عليهم انه وصف الاله بكل ما قد جاء في القران. نعم، اثبتوا لله كل ما وصف به نفسه في القران، لم يتحاشوا شيئا من ذلك، أو يقول هذا تشبيه أو هذا تجسيم أو هذا غير مراد، ما قالوا هذا، بل سلموا لله جل وعلا، سلموا لله، أثبتوا له ما أثبته لنفسه دون تدخل منه. نعم. وبكل ما قاله الرسول حقيقة من غير تحريف ولا إضلال. كذلك يقبلون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات الله مثل ما يقبلون ما جاء في القرآن، لا فرق، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالحديث هذا من عند الله جل وعلا، وحي من الله جل وعلا، الدرجة الثانية بعد القرآن. نعم. واشهد عليهم أن قبل نبيهم وكلام ربي عبده، سواء كان متواترا أو أحادا لا يفرق، كل ما صح عن الرسول، كل ما صح عن الرسول فإنهم يقبلون بصفات الله جل وعلا والعقيدة، لا يفرقون بين المتواتر وآحاد كما يقوله المبتدئ، لأنهم يسلمون ما عندهم شك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، المهم الثبوت، إذا ثبت خلاص. واشهد عليهم أن قول نبيهم وكلام رب العرش للتبيان نص يضيف لديه علم اليمين اشهد على أهل السنة أنهم يعتقدون أن كلام الله وكلام الرسول يفيدان العلم واليقين، لا يفيدان الظن كما يقوله المبتدئ، يفيدان العلم واليقين، المتواتر والآحاد، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول عند أهل السنة، يعتقدون ما فيه وعندهم مفيد العلم واليقين، لا يشكون في هذا. نعم. ايش الوقت عليه؟ ايش الحاله من الصحابه والتقديره؟ نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا بني مقطعه باسماء النبي صلى الله عليه وسلم، انواع الحروف المقطعه بامره في الصور. سمعتم الكلام في الدرس الماضي ان الحروف مقطعه ليست من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ليس اسمه ياسين ولا طه، اسماء الرسول معروف، في عندكم كتاب جلائل أفهام لابن القيم، راجعوا تشوفون اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان الشيخ صلى الله عليه وسلم ألم يكلم الله سبحانه وتعالى فيه أن يكون رسول الله عليه وسلم بنفسه عند قبل صلاة الخمس عليه، وكيف يكون من موسى خاصا به؟ نعم، تكريم موسى لرسالته عموما بدون واسطه، اما نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل بالوحي، الا في هذا الموقف الخاص وهو موقف المعراج وفرض الصلوات الخمس عليه فان الله كلمه بها بدون واسطه، هذا حصل مره واحده خلاف ما حصل لموسى عليه السلام، فانه مستمع مع موسى في رسالته عليه الصلاة والسلام. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ، فقد حدث قبل أيام قليلة ثم في السنة وهي غدوان شبوبية، فقالوا أن المعينة في بعض وسائل الإعلام أن هذا الأمر ظاهرة تحصل كل 33 سنة، إنه هو مسلم في حكم الشبوب، فما رأيكم على هذا؟ وما هو مذهب الحق في أمثلة؟ نحن لا نصدق هؤلاء ولا رأينا، إنما قالوه وأرجحوا به، وأظن السائل أنه ما شاف، ولكن صدقهم بما يقولون، بل يا رجيف وأكاريب اتركوها عنا لا تروج عليكم أبدا. نعم، ما حصل ولله الحمد لله الخير، ما حصل إلا الخير. نعم، يعني أراجيف وأكاريب يبي يحصل يوم كذا، يقولون يبي يحصل كذا وكذا وبي يحصل، وسيحتك المذنب الفلاني، كل هذه كاريب وتخرصات. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ، يقول بعض الناس ان الناس كفر قد قرأت اسمها الجاهلين فأخذوها علي اثناء الجاهلين من اين اخذوا بهذا الجزء وانما اخذوها على بعض الناس، هذا من باب من باب يعني الحسد أو البغضة فيما بين بعض الناس. ما في فرقة جامعة، ما في فرقة جامعة. الشيخ محمد أمان الجامعي رحمه الله نعرفه من أهل السنة والجماعة ويدعو إلى الله عز وجل، ما جاء ببدعة ولا جاء بشيء جديد، ولكن حملهم بغضهم لهذا الرجل أنهم وضعوا اسمه وقالوا فرقة جامعة، مثل ما قالوا الوهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما دعا إلى التوحيد إخلاص العبادة لله سمى دعوته بالوهابية. هذه عادة أهل الشر، إذا أرادوا مثل ما قلنا ينشدون عن أهل الخير بالألقاب، وهي ألقاب ولله الحمد ما فيها ما فيها سوء، ما فيها سوء ولا قالوا بدعا من القول. مو بس محمد أمان الجامي اللي ناله، ما ناله، نال الدعاة من قبل من هو أكبر من شأن وأجل من علم، نالوهم بالأداء. نعم، الحاصل ما نعرف عن هذا الرجل إلا الخير، والله ما عرفنا عنه إلا الخير، ولكن الحقد هو الذي يحمل بعض الناس، وكل سيتحمل ما يقول يوم القيامة. والرجل أخضع إلى ربه، الواجب أن الإنسان يمسك لسانه، لا يتكلم بالكلام البذي والكلام في حق الأموات، حق الدعاة إلى الله، حق العلماء، لأنه يعني سيحاسب عما يقول يوم القيامة، لا يحمله الاندفاع والهوى إلى أنه يتكلم في الناس يجرح العلماء، إلا بخطأ بين واضح. أنا أقول الآن هؤلاء عليهم أن يجيبون لنا الأخطاء التي أخطأ فيها هذا الرجل، إذا جاءوا بها ناقشناها وقبلنا ما فيها من حق ورددنا ما فيها من باطل، أما مجرد اتهامات وأقوال هذا ما هم من شأن أهل الحق. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله رحمه الله: واشهد أيها المبتدع المخالف لمنهج السلف، اشهد على أهل السنة أنهم يرون أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد العلم واليقين، هذا مذهبهم. وأما مذهب المخالفين فيرون أنها ظواهر ظنية لا تفيد اليقين. لا، واشهد عليهم أنهم قالوا تعطينا وقتا في نبي المقرآن، اشهد عليهم أيها المخالف أيضا لأنهم يقابلون تعطيل وهو نفي الأسماء والصفات والتشبيه للنكران، أنهم ينكرون هذين المذهبين إنكارا شديدا. نعم، إن المعطل والممثل ما هما متأولين عبادة الرحمن. نعم، إن المعطل لا يعبد رب الموجود بل يعبد عدما، لأن الذي ليس له صفات ليس له أسماء ولا صفات أنه أنه معدوم، فهم يعبدون ربا تخيلوه بأذهانهم وليس هو الرب المتصف بالأسماء والصفات. والممثل الذي يشبه الله بخلقه هذا لا يعبد الله، وإنما يعبد ربا مخلوقا صنما، وهذا معنى قولهم المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، هذا ما يقول إليه مذهب التعطيل والتمثيل، العدم أو عبادة الأصنام. نعم، إن المعطل والممثل ما هما سيقيمون عبادة الرحمن، ولهم يعبدون أشياء تخيلوها بأذهانهم فلا يعبدون الرحمن الذي خلق السماوات والأرض الذي له الأسماء الحسنى له الصفات العلى، ينفون هذا. نعم،

ليست أسماء أعلام محضة فقط، وإنما هي أعلام تدل على معاني وصفات. رحمن يدل على الرحمة، الرحيم يدل على الرحمة. نعم. أسماء المدلل على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني. اشتقاق. أسماء المدلل على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني. نعم، كل اسم فإنه يدل على صفة ويشتق منه صفة، هذا دائما وأبدا قاعد، أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته. نعم. وصفاته دلت على أسمائه والفعل مرتبط بذي الأمران. وكذلك كل صفة تدل على الاسم، الرحمة تدل على الرحيم، و كل اسم كل صفة تدل على اسم من أسمائه سبحانه. العلم يدل على العليم، السمع يدل على السميع، وهكذا. وأما الفعل فيشتق منه الأمران، يشتق منه الاسم والصفة. فالله يخلق، يؤخذ من أنه يخلق اسم الخالق، وأنه يعني صفة الخلق أيضا، اسم الخالق والخالقية التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. يعلم، هذا فعل، يعلم هذا فعل، يؤخذ منه إثبات الاسم وهو العليم، وإثبات الصفة وهي العلم. نعم. والحكم نسبة وإله متعلقة لم تقتضي آثارها ببيان. نعم. وله كما يعنى به الأخبار عن آثارها يعنى به الأمران. وربما ولا ربما يعنى به الإخبار عن آثار أهل يعنى به الأمران. كلها أمور متلازمة، اسم، صفة، فعل، كلها يدل بعضها على بعض، متلازمة. نعم. والفعل إعطاء الإرادة حكمها مع قدرة الفعال والإمكان. كل هذه الأسماء والصفات تدل على فعله سبحانه وتعالى، أنه فعال بما يريد. نعم. فإذا انتفت أوصافه سبحانه فجميعها غير المطلع. على مذهب المعطلة، إذا نفيت هذه الصفات عن الله كما هو مذهب المعطلة بطلت كل هذه الأمور، كل هذه الأمور. فهذا يدل على قبح مذهبهم لما يلزم عليه من هذه اللوازم الباطلة. نعم. حيث إنهم أنكروا أسماء الله، وأنكروا صفاته، وأنكروا أفعاله، وأنكروا آثارها وأحكامها. نعم. واشهد عليهم أنهم قالوا بها لا كله جرى بها باسمان. اشهد على أهل الحديث وأهل السنة والجماعة أيها المعطل، اشهد عليهم عند ربك أنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه، لا يتعدون الكتاب والسنة في هذا، بخلاف المعطلة فإنهم تجرأوا على الكتاب والسنة. نعم. واشهد عليهم أنهم ضراء من تأويل المحدثين شيطانهم. اشهد على أهل السنة والجماعة أنهم ضراء من مذاهب المعطلة على اختلاف أشكالهم، ليسوا من أهل السنة وليس أهل السنة منهم، ضراء منهم براءة يشهد بها عند الله سبحانه وتعالى كل من عرف مذهبه. نعم. واشهد عليهم أنهم يتأولون حقيقة التأويل بالقرآن من بالحقيقة أو التأويل الذي يعنى به لا خالف الهذيان. التأويل عندهم هو التفسير، التأويل عند أهل السنة هو التفسير، وأما عند المعطلة فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، وهذا معنى باطل، هذا تأويل باطل. أما تأويل بمعنى التفسير فهذا هو الحق. كذلك يطلق التأويل عندهم على ما يقول إليه الخبر في المستقبل، ما يقول إليه الخبر في المستقبل هذا أيضا يسمونه بالتأويل، قال هذا تأويل رؤياي من قبل، أن ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله،